كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما دخل ما صح أن دخل عليه الألف واللام فإنه نكرة، مثل الرجل يصح أن تدخل عليه الألف واللام تقول الرجل. ولهذا قال ابن مالك في تعريف النكرة: نكرة قابل المؤثرة، نكرة قابل المؤثرة، يعني كل اسم قابل لأل تؤثر فيه التعريف فهو نكرة. طيب، صار الأسماء تنقسم إلى قسمين: معرفة ونكرة، فما دل على معين فهو معرفة، وما دل على غير معين فهو نكرة. النعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت منكرا وجب أن يكون النعت منكرا، إذا كان معرفا وجب أن يكون النعت معرفا كما عرفت. وبهذا انتهى باب النعت، ولنأخذ عليه الآن أمثلة. فنبدأ من الأول، أو احنا في من الأول، يلا. أكرمت الرجل العاقل، أكرمت الرجل العاقل، العاقل خطأ، كيف أنا أعلمكم يقول خطأ؟ لأنه ما تبع في إيش؟ في إيش؟ في إيش مثلا؟ أكرمت الرجل العاقل. الله الله، الحمد لله أنك أخطأت أكثر مني. طيب، أكرمت الرجل العاقلة، الرجل العاقلة، هذا الصواب. طيب، لأنه يجب أن يكون تابع لمنعوت في الإعراب، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، إن كان مجرورا فمجرور. طيب، اعرف تعرف. نعم، لماذا؟ الفاعل. طيب، وإن شئت فقل بضمير الرفع المتحرك. زين، أتى، أتى، أكرمت، نعم، ضمير متكلم مبني، نعم، تمام، نعم، نعم، منصوب، طيب، وأن نصبه. طيب، العاقلة، العاقلة، العاقلة، نعت لرجل، نعت لرجل، نعت، ونعت المنصوب، نعت المنصوب، منصوب، وأن نصبه. طيب، جاءني الفتى الشجاع، حدك الشجاع، الشجاع، شجاع. طيب، اعرف جاءني الفتى الشجاع، جاءني جاء الفتى الشجاع، جاء فتى، فعل ايش؟ ماضي ولا امر ولا مضارع؟ جاء، جاء، جاء، ما زي الفتى، الفتى، نعم، لا الفاعل ما يكون مفعول، لازم يكون مرفوع. لا مفعول، لا الفاعل لازم يصير مرفوع، جاء، لأن الفاعل لازم يصير مرفوع، جاء الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع غير مترفع. الضمة، وين الضمة؟ مقدرة، نعم، على الألف، نعم، منع من ظهورها، تعدى. الشجاع، نعم، نعت، نعت، نعت للفتى ونعت المرفوع مرفوع وعلى مترفعه. طيب يلا مررت بالقاضي العادل خطأ وش الصواب ايش؟ حرك اللام العادلة ليش؟ شون مررت بالقاضي العادل العادلي الكسر ليش؟ لأنها نعت للجار المجرور نعت للمجرور ونعت المجرور مجرور. طيب يعرف ايش نعم نعم لا ايه مبني على لا لماذا من يعرف نعم صح باتصال بتاع الفاعل. طيب والتاء لا ننتقل الأول التاء مررت ضمير متصل مبني مررت مررت مبني على الضم في محل نعم بالقاضي الباء والله نسينا الاعراب الحقيقه نسينا الاعراب لازم نكرر مهمر عليك اول كتاب الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الف واللام ايش بعد وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب وكاف والباء واللام انت حرف الخفض نعم القاضي القاضي نعم لا القاضي اسم نعم اسم محفوظ بالباء ولا متخفض ولا متخفض وين الكسر القاضي اخره ياء ساكنه مجرور بكسر مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل صح مجرور بكسر مقدر على آخره للثقل العادلي العادلي اسمه نعت للقاضي ونعت المجرور مجرور مثله وعن جلي فسر ظاهر في آخر طيب نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما العصر وحروف العصر عشرة وهي الواو والتاء والحمى وأو ذؤاب وأما وبل ولا ونك وحتى في بعض المواضع بين عطفك بين عطفك بها على مرفوع رفع أو على مرسوم نصف أو على مفعول نصف أو على مذموم جزم تقول جاء زيد وعمر ورأيت زيد وعمر ومرت زيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الناعت يتبع المنعوت في الإعراب كذا، إذا كان مرفوعا فمرفوع، منصوبا فمنصوب، مخفوضا فمخفوض. ثانيا يتبعه في التعريف والتنكير، إذا كان المنعوت معرفة فالناعت معرفة، إذا كان نكرة فالناعت نكرة. واستطرد المؤلف رحمه الله لذكر المعرفة والنكرة، وسبق لنا أنه يتبعه أيضا في التذكير والتأنيث، إلا أن يكون النعت وصفا لغير المنعوت فإنه يتبع الموصوف، يعني يتبع ما بعده يتبع الموصوف. ومن مررت برجل قائمة أمه وامرأة قائم أبوها، فهنا قلنا برجل قائمة أنثنى النعت لأنه وصف لمن؟ للأم، أمه هي القائمة هما قام. وقلنا مررت بامرأة قائم أبوها، فذكرنا النعت مع أن المنعوت مؤنث. لماذا؟ لأن النعت وصف لما بعد لمذكر. وبعد ذلك ذكر المؤلف القسم الثاني من التوابع وهو العطف، والعطف في اللغة رد الشيء على الشيء، تقول عطفت هذا على هذا، وتقول انعطف الطريق يعني استدار. والمراد به هنا التابع لغيره بواسطة أحد حروف العطف، المراد بالعطف معناه اتباع الشيء للشيء بواسطة حرف العطف. إذن لا بد من واسطة، لا بد من واسطة، وهو أحد حروف العطف التي ذكرها المؤلف، وهي يقول حروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وعم وإما وبل ولا ولكن، وحتى في بعض المواضع هذه عشرة. الواو تقول قام زيد وعمر، قام زيد وعمر، فالواو هنا حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. انتبهوا يا جماعة، قام زيد وعمر خطأ. ليش؟ لأن المعطوف عليه مرفوع، فلا بد أن يكون المعطوف كذلك. قام زيد وعمرا خطأ، لأن الواجب أن تقول وعمر لأن المعطوف عليه مرفوع. وهذا المثال الأخير سيأتينا إن شاء الله أن فيه يعني في التفصيل. طيب ماذا تدل عليه الواو؟ هل الثاني قبل الأول أو الأول قبل الثاني؟ إذا قلت قام زيد وعمر، هي لا، نعم هي لا تقتضي شيء، تقتضي اشتراكهما في العمل بس، أما واحد قبل الثاني ما تقتضي. فإذا قلت قام زيد وعمر يمكن قام جميعا، ويمكن قام زيد قبل، ويمكن قام عمر قبل، وتقول قادم زيد وعمر أيهم الأول؟ ما في دليل. يمكن واحد قدم يوم الجمعة والثاني قدم يوم السبت، فقلت أنت يوم الأحد قدم زيد وعمر، أليس كذلك؟ إذن لا تستلزم الترتيب، ولكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفاء وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، أن المقدم في العطف بالواو سابق على ما بعده. ولا هكذا قد يقول قائل هكذا، ولكن نقول لا، هو سابق باعتبار الاعتناء به، باعتبار الاعتناء به، أما باعتبار العمل الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه فلا، لأن تقديم الشيء يدل على الاعتناء به وأنه أهم من الثاني. فمثل إذا قلت جاء السيد وعبده فإن هذا هو الترتيب الطبيعي، أحسن من أن أقول جاء العبد وسيده، عرفتم؟ لا، فيكون التقديم تقديم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لا من أجل أن الواو تقدم الترتيب أو تستلزم الترتيب، ولكن من أجل أن الأصل أن تبدأ بماذا؟ ها؟ بالمعتنى به وبما هو أهم. طيب، الفاء تقول قدم زيد فعمر، قدم زيد فعمر، هي عاطفة لكنها تفيد الترتيب، إذ أن السامع إذا سمع قدم زيد فعمر عرف أن عمرا بعد زيد. طيب، ثم تقول قدم زيد ثم عمر، قدم زيد ثم عمر، أفادت العطف وأفادت الترتيب، أفادت الترتيب، لكن الترتيب في ثم ليس كالترتيب في الفاء. الترتيب في الفاء يدل على التعقيب، وفي ثم يدل على التراخي. ولهذا إذا قلت قدم زيد فعمر معناه أن قدوم عمر فور قدوم زيد، لكن ثم عمر يدل على أن قدوم عمر كان متأخرا عن قدوم زيد. واضح؟ طيب، الترتيب في ثم في الفاء، ترتيب في الفاء والتعقيب بحسب ما تقتضيه الحال، يعني أنه لا يكون فوريا. ففي قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هنا صباح الأرض مخضرة كان فور نزول المطر؟ ها؟ لا، لكن المعنى أنه لم يتأخر عن الوقت المعتاد. تزوج زيد فولد له، ولد له في تلك الليلة التي تزوج فيها؟ ها؟ لا، متى؟ بعد 9 أشهر، لكن المعنى أنه لم تتأخر الولادة عن الوقت عن الزمن المعتاد. فالترتيب فالتعقيب في كل شيء بحسبه. طيب، وأو، أو من حروف العطف، تقول أكرم زيدا أو عمرا، أكرم زيدا أو عمرا، وفي القرآن كثير، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. فأو إذن من حروف العطف، لكن ما معناها؟ لها معاني، منها الشك والتخيير والإباحة، الشك والتخيير والإباحة. الشك من المتكلم، والتخيير باعتبار المخاطب، والإباحة باعتبار المخاطب أيضا. فإذا كنت لا تدري فقلت قدم زيد أو عمر، شك. وكثيرا ما يرد في الحديث أو فيقال شك من الراوي، مثل قوله في الحديث حين نزل قوله تعالى قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة هذه أيسر أو أهون. أو هنا شك من الراوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يقول أيسر أو أهون، لكن الراوي شك هل قال أيسر أو أهون، هذا الشك. التخيير فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو كسوتهم، هذه للتخيير. يعني ما تجمع بينهم، خذ هذا أو هذا، تزوج هندا أو أختها، ها تخير التخير، يعني تخير من شئت. أما تجمع بينهم لا يمكن، لا يمكن. الإباحة، الإباحة أن تقول كل فولا أو عدسا أو عسلا، كل فولا أو عسلا، هذا إيش الإباحة ولا التخيير؟ لا يا أخي، يقول العلماء الفرق بينهما إن جاز الجمع بينهما فهو للإباحة، وإن لم يجز الجمع فهو للتخيير. التخيير معناه مالك لهذا أو هذا، الإباحة لك الأمران. فإن جاء إذن إن جاز الجمع بينهما فهو للإباحة، وإن لم يجوز فهو للتخيير، مالك إلا واحد تخير. إذن هذا الذي قلنا كل عسلا أو فولا إباحة ولا تخيير؟ ليش؟ يجوز الجمع، يجوز أن يغمس بالفول يغمس بالعسل كذا، حتى في لقمة واحدة ممكن يغمس بالفول ويغمس بالعسل فيجمع بينهما، ولا ما يمكن؟ آدم وش يقول؟ حسب الإباحة، مو التخيير، حسب الإباحة. أما التخيير فإنه لا يجوز الجمع. والمثال كما ذكرته، تزوج هندا أو إيش أو أختها، هذا ما يمكن الجمع. لكن لو قال قائل قوله تعالى فتحرير رقبة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ماذا تقولون فيه؟ هل هي للإباحة أو للتخيير؟ تخيير، إباحة، تفصيل، ها؟ ما في تفصيل، تخيير، لأنك إذا فعلت واحدا لم تفعل الثاني على وجه الكفارة، ما تبع على وجه الكفارة. إحنا ما نمنعك أنك تكسوهم، لكن إذا كسوتهم بعد أن أطعمتهم فالكسوة هذه لا تعتبر كفارة، تعتبر إيش؟ صدقة، صدقة. فالتخيير يعني على أنها كفارة. طيب، تأتي أيضا للإبهام. الإبهام يسمى تحيير، تحيير، إذن تأتي للشك والتخيير والإباحة والتحيير، تحيير، تحيير. قال لك إنسان من الذي قدم؟ قل زيد أو عمرو، أنت تدري من هو، تدري من، لكن أردت أن تحيره، زيد أو عمرو، أيما أشد في التحيير، زيد أو عمرو، أو أن تقول زيد أو غيره، أين أشد في التحيير؟ أو غيره، أو غيره، لأن زيد وعمر محصور يمكن بالبحث يل، لكن أو غيره ما شاء الله من غيره، كل بني آدم غير زيد. على كل حال، إذا تأتي لأربعة معاني: التحيير والتخيير والشك والإباحة. طيب، يقول الواء أو مثالها: جاء زيد أو عمرو، أكرم زيدا أو عمرا. قال وأم، أم أيضا تأتي عاطف، حرف عطف، وهي أيضا كثيرة. سواء عليهم أأنذرتهم إيش أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم. والمراد بأم العاطفة أم المتصلة، بخلاف أم المنقطعة. فهنا نقول أم حرف عطف، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، نقول أم حرف عطف، عطف جملة على جملة. طيب سواء جاء زيد أم عمرو، صح ولا لا؟ صحيح، جاء زيد أم عمرو، نقول أم حرف عطف وعمرو معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع على المتلقي ضم آخر. وإما إما حرف عطف، كيف؟ إما بالكسر، لا إله إلا الله، إما كله اللي عنده عم يصلح إما. طيب إما محل الخلاف بين علماء النحو، منهم من قال إنها حرف عطف فتقول جاء إما زيد إما عمر، ويجعلون إما عمر بمعنى أو عمر أو عمر، وبعضهم أنكر أن تكون إما حرف عطف، وقال إن إما لا تأتي إلا مقرونة بالواو، وحينئذ يكون العطف بالواو لا بإما. ومنه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ففداء هذه معطوفة على منا، لكن ما العاطف؟ الواو. فإما منا بعد وإما فداء الواو. فإما إذا المؤلف رحمه الله من الذين يرون أنها عاطف حرف عطف، ولكن الصحيح أنها ليست حرف عطف، إنما هي حرف تفصيل فقط. وأما أن تكون حرف عطف فلا، لأنها لا تأتي إلا مقرونة بحرف العطف، ويكون العاطف ذلك الحرف لا هي لا هي، بل أيضا حرف عطف، بل حرف عطف، وتفيد الإضراب. الإضراب يعني أنك أضربت عن الأول وأثبتت الحكم للثاني. مثاله قدم زيد بل عمرو، قدم زيد بل عمرو، قول لي من الذي قدم الآن؟ عمر. لا إله إلا الله، قدم زيد بل عمرو، زيد زيد، ما قلنا قدم زيد أضربنا عنه، إذن بل للإضراب إبطال ما سبق. فتقول فإذا قلت قدم زيد بل عمرو، فبل حرف عطف وعمرو معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلى مثل في ضمة ظاهرة في آخر. ومعناها الإضراب، أي أنك تضرب صفحا عما سبق لتثبت ما بعدها، فيتبطل ما سبق وتثبت ما لحق ما لحق. طيب يقول المؤلف ولكن لا، طيب لا أيضا لا حرف عطف، وتأتي لنفي ما سبق، تأتي لنفي ما سبق، ولهذا لا تأتي إلا في الإثبات. تقول قام زيد إيش؟ لا عمرو، فتنفي القيام عن عمرو، تنفي القيام عن عمرو. فإذا قال قائل إذا قلت قام زيد فمعناه لم يقم عمرو، قلنا لكن لا تدل صراحة على أن عمرا لم يقم، لكن إذا قلت قام زيد لا عمرو فهي صريحة في أن عمرا لم يقم. ولا تأتي بعد النفي، لا تقول ما قام زيد لا عمرو، لأنها هي لنفي ما مضى، وإذا كان ما قام مضى منفيا فلا حاجة لذكره. إذن قام حرف عطف ومعناها إيش؟ النفي. مثاله قام زيد لا عمرو، قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم لا حرف عطف، ما نقول نافية لكن هي معناها النفي، لا حرف عطف، عمرو معطوفة على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر. ولكن أيضا لكن حرف عطف، ولاحظ أنها لكن بالتخفيف وليست لكن، لأن لكن من أخوات إن، تنصب المبتدا وترفع الخبر. أما هذه لكن بالتخفيف كذا، تقول ما قام زيد لكن عمرو، ومعناها الاستدراك، معناها الاستدراك. كذلك تقول ما قعد زيد لكن، نعم لكن قام، لكن قام، فتعطف جملة على جملة، يعني لا مفرد على مفرد. في تأتي تعطف جملة على جملة، وتأتي تعطف مفردا على مفرد. طيب تقول ما لبست كساء لكن قميصا، ما لبست كساء لكن قميصا، صحيح؟ ما بالكم توقفتم؟ ما لبست كساء لكن قميصا، صحيح. نقول ما لبست ما نافية، ولبست فعل وفاعل، وكساء مفعول، لبست لكن حرف عطف للاستدراك. قميصا معطوف على ايش؟ على كساء، والمعطوف على المنصوب منصوب، وانا متنصب فتحه ظاهره في اخره. وحتى في بعض المواضع، حتى ايضا من حروف العطف، لكن لا في كل موضع بل في بعض المواضع، لانها في بعض المواضع تاتي حرف جر، كما في قوله تعالى سلام هي حتى ايش مطلع الفجر. والمؤلف رحمه الله جزاه خيرا نبه على هذا، لان طالب العلم يقول كيف تكون حتى حرف عطف وهي في القران الكريم ما عطفت؟ سلام هي حتى مطلع، لو عطفت لقال مطلع، كيف القران الكريم ما تعطف؟ قال نعم، لاني اقول حتى في بعض، في بعض المواضع لا في كل موضع. تكون عاطفه حتى، نعم في بعض المواضع، وهي اما ان يراد بها بيان الخصه او الشرف او العموم، الخصه او الشرف او العموم. فاذا قلت قدم الناس حتى الخدم، في الخصة، لكن الناس المراد بالخصة هنا الدناء، المعنى انهم ادون من الذين قبلهم. قدم الناس حتى السادة في الشرف. اكلت السمكة حتى رأسها، العموم، العموم، لأن رأس السمكة موجود أكثر عظام، لكن هذا الرجل ما شاء الله ما شبع، فأكل السمكة ورأسها، عرفتم؟ يقال أكلت السمكة حتى رأسها، هذا حرف عطف. إذن الرأس ما أقول ولا لا؟ أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس لم يؤكل، يعني وصلت إلى الرأس ترخص، صح؟ وهذا هو فائدة من قول المؤلف حتى في بعض المواضع، يعني في بعض المواضع تكون للغاية ما تكون للعصر. نعم، خلنا نقابل إن شاء الله. نعم صح. نكمل من باب العطف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أن حروف العطف عشرة. عشرة عدها لنا. نعم. لا أما وإما. أما لا لا وأما أم. طيب ولا ولا وحتى في بعض المواضع. طيب وأما حتى رأسها فالمعنى إلى رأسها فيكون الرأس غير معقول لأن القاعدة أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. طيب قال المؤلف رحمه الله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. المؤلف لم يتعرض لمعاني هذه الحروف لأن أهم ما عند النحوي إيش؟ الإعراب. أما المعاني فهي عند أهل المعاني في البلاغة تعرف في البلاغة، وتعرض النحويين لها في بعض الأحيان من باب الفضل لا من باب اللازم، لأن النحو وظيفته أن يقيم الحروف أو أن يقيم الكلمات على حسب قواعد اللغة العربية. فلهذا المؤلف ما تعرض إطلاقا للمعنى، قال فإن رفعت بها على مرفوع رفعت وعلى منصوب أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. طيب هنا قال على مجزوم، في باب النعت ما ذكر الجزم لأن هذا هو العطف يكون في باب الأسماء والأفعال. نعم النعت يكون في باب الأسماء فقط. تمام، فالعطف يكون في الأفعال والأسماء والنعت يكون في الأسماء فقط، ولذلك لم يأتي بالجزم في باب النعت وجاء بالجزم في باب العطف. طيب ضرب المؤلف أمثلة فقال تقول قام زيد وعمر، هذه معطوفة على مرفوع، ورأيت زيدا وعمرا على منصوب، ومررت بزيد وعمر على مخفوض، وزيد لم يقم ولم يقعد، لم يقم ولم يقعد هذا على مجزوم، لكن المثال غير صحيح، المثال غير صحيح لأنه أعاد العامل، أعاد العامل، وإذا أعيد العامل صار عطف جملة على جملة لا عطف مجزوم على مجزوم. نعم، والمثال الصحيح أن تقول زيد لم يأكل ويشرب، لم يأكل ويشرب يعني لم يأكل ولم يشرب، يعني أسقط العامل، لأنك إذا أتيت بالعامل صار عطف جملة على جملة. لو قلت جاء زيد وعمر صار عطف مفرد على مفرد، لكن لو قلت جاء زيد وجاء عمر صار عطف جملة على جملة. إذن النظر الصحيح أن يقال زيد لم يأكل ويشرب أو لم يقم ويقعد، لم يقم ويقعد. طيب إذا كان لم يقم ويقعد وش لا لم يقم ولم يقعد نائم لم يقم ولم يقعد يعني ما قام ولا قعد واجب قائم، قاعد غير قائم نائم يعني ما كان قائما ولا قاعدا بل هو نائم. هذا إن لم يكن هناك سبب لنفي القيام وحده والقعود وحده، يعني لم يقم حين قام الناس ولم يقعد حين قعد الناس مثلا. خلاصة هذا الباب أن من التوابع المعطوف تابع للمعطوف عليه بواسطة حرف العطف، بواسطة حرف العطف، وحروف العطف كم؟ عشرة وعرفتموها، وكلها تستوي في التبعية، يعني في أن ما بعدها تابع لما قبلها في الإعراب كلها. أما في المعنى فتختلف، فمثلا لا تنفي ما أثبت قبلها، تقول ما قام زيد لا عمرو، معنى نفي، فرق المعطوف منفي عنه قيام والمعطوف عليه مثبت له قيام. كذلك في باب الإضراب ما قام زيد بل عمرو اختلف، لكن كما قلت لكم المؤلف ما تعرض للمعاني إطلاقا، هم المؤلف إيش؟ الإعراب. فكل هذه الحروف العشرة تشترك في أن ما بعدها تابع لما قبلها في الإعراب، إن كان الذي قبلها مرفوعا فما بعدها مرفوع، وإن كان منصوبا فما بعدها منصوب، وإن كان محفوظا فما بعدها محفوظ، وإن كان مجزوما فما بعدها مجزوم. ها؟ كيف؟ اي نعم، لكن على كلام المؤلف. طيب ناخذ امثله الان، اعطينا على الصف الثاني. نعم. ها؟ كما قلنا إذا كانت متصلة فهي بمعنى أو، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أقريب أم بعيد ما توعدون يعني أو بعيد. طيب الصف الثاني أول، ها؟ يعني باقي الأول. طيب من باقي؟ نعم. ها؟ إذا كان ما بعدها معادل لما قبلها فهي متصلة، وإن كان غير معادل له فليس بمتصلة. فهمت؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ هذه منقطعة لأنها ما تعادل لقبلها. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر، هل أنت تحسون بأن هذا معادل الأول؟ ليس معادلا له. أم يقولون شاعر نتربص به رجع منها، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمر، هل أمرهم أمر أحلامهم معادل لقولهم شاعر؟ لا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ هذه يحتمل أن تكون منقطعة أو متصلة، ولكن الظاهر أنها منقطعة، يعني أضرب الله عن الأول لأن أحلامهم لم تأمرهم ثم أثبت أنهم قوم طاغون. عندك الإعراب أقبل زيد وعمرا. نعم. سمعت كلامي؟ طيب هنا وش قلت؟ أقبل زيد أو عمرو؟ ما قلت هذا، ما سمعت. كيف تعرف ما لم تسمع؟ أقبل زيد وعمرا، المثال خطأ. وش الصواب؟ طيب اهو يا اخي وعم الواو. نعم. على ايش؟ على زيد. نعم. والمعطوف على المرفوع. نعم. طيب أقام زيد أم عمرو؟ أقام زيد أم عمرو؟ نعم. الألف الهمزة، الهمزة، لأن هذه همزة هي ألف. فاعل مرفوع بكم مضاف على الأسفل. نعم. أن حرف عصر ما هو لازم الفاعل، لا الفاعل مرفوع لا تكون ما هو لازم حرف عصر. نعم. زيد نعم عم. نعم زيد مرفوع على عم. نعم. قام زيد عم عم مرفوع على زيد والمعطوف على المفروض أحسن. أسأل يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها، ولهذا تقول المال لزيد، تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد تقول إلى حرف جر، ولا تقول الألف واللام والألف، الهمزة واللام والألف، تقول إلى. فالقاعدة عندهم إجماع يقولون إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فانطق إيش بلفظها من حرف جر، ما تقول الميم والنون حرف جر. وإذا كانت مركبة من حرف، وإذا كانت حرف واحدة فبالاسم. ولهذا كان التعبير بقولنا إن الاسم يعرف بأل أحسن من التعبير بقولنا يعرف بالأل كله، إلا على رأي من يرى أن أداة التعريف هي اللا فقط دون الهمزة. على كل حال لمن نفهم إذن تقول رأس مضافها. نعم. عندنا إعرابا الصف الثاني، الصف الثاني ها عندك. يلا فهم الطلبة درس النحو حتى عبد الرحمن. نعم. لا تفشلنا في المثال. فهم فعل ماضي مبني، مبني مبني على فتح. نعم. طلبة فاعل مرفوع على مفتح ضم الضم على فتح. نعم. النحو لا درس، درس درس مفعول به. نعم. منصوب على نصب الفتح الظاهر على اخره. نعم. حتى درس النحو، النحو وهو مضاف، والنحو مضاف اليه، مضاف اليه مجرور علامه جره، مجرور بايش؟ مجرور بالاضافه. نعم. علامه جره خسر الظاهر على اخره. نعم. حتى حرف عطف. لا، حتى عبد الرحمن. إيه حتى عبد الرحمن. لا لا. حتى حرف عطف. نعم. عبد الرحمن. حتى عبد الرحمن اسم معطوف. كلها معطوف. عبد. هنا. عبد معطوف على. معطوف على نحو. لا. فهم الطلبة درس النحو معطوف على الطلبة، على الطلبة. والمعطوف، والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. مرفوع الضم الظاهر على آخره. نعم. وهو مضاف. نعم. الرحمن مضاف له. نعم. مجرور على متجر الكسر الظاهر على آخره. تمام. ما مررت بزيد بل عمر. نعم. مررت هذا الماضي مبني على السكون لاتصاله في ضمير المتحرك الرح. نعم. والتاء فاعل مرفوع على مرفوع المضارع. خطا. ما هنا شيء من الضمائر قال مرفوع او منصوب مشهور ابدا. كل الضمائر يا جماعه ما يقال فيها مرفوع ولا منصوب ولا مشهور. حتى ضمير المتكلم فاعل مبني على ضم مبني على الضم في محل. طيب كمل. نعم. الباء حرف جر واسم مجرور الباء علامة جر على آخره. نعم. ولا عمري. لا ما هذا محل. مشكلة يا جماعة. طالب يعطى مثال وينسى مثال. يلا يا أخي. لا ولا عمل. لا بل عمر. يلا بل حرف حرف. نعم. وعمر اسم معطوف على زيد. نعم. و معطوف على المزور من المزور وهذا جرى في الطالب على آخره. نعم أحسنت. دن فأباه أكرمت زيدا فأباه. أكرمت فعل وفاعل أكرمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال ضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول به منصوب وعلى متصل على آخره والفاء حرف عطف وأباه أبا معطوف على زيد منصوب على نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة وأبا مضاف والفاء مضاف إليه. كمل. أباه مضاف إليه مبني على طيب ألف هنا هذا بالنسبة للمعنى. أي مش معنى مستفيد التعقيب الترتيب والتعقيب. كيف يصير الأب بعد الابن؟ مثال هذا كله. ها؟ مثال. مثال ما؟ كنت زيدا فعلا. هو فعلا. طيب كيف التعقيب؟ الأب عقب الابن؟ نعم. ما يصير. الأب قبل الابن. ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه أبدا. لكن أنت أكرمته ها؟ أنت أكرمته ها يعني الإكرام هذا ما هو بالوجود. صحيح يا جماعة يصح أني أكرم الولد قبل الأب. صحيح. يلا اللي بعده أخرنا عشرة. قال الله تعالى فإما منن بعد وإما فداء. الفاء حسب ما قبله. نعم. وإما حرف حرف تحسين. وعلى رأي المؤلف حرف عطف على رأي المؤلف. نعم. منن لا قصد الأولى فإما منن إيه منن منن المفعول به مثال محدود منصوب على نصب الألف. وش تقدير فعل محدود؟ نعطيكم نعطيكم منن ايش ها انا استقيم معنا فاذا حتى اذا اتقنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد تلقوا منن او يمن الله ها منن من بعد شو هنا اذا منن مصدر لفعل محذوف تقدير فإما أن تمن من طيب مفعول مطلق لفعل محذوف مطلق الفعل المحذوف. نعم. مطلق الفتح الظاهر. الواقع حرف عطف وإما حرف على تفصيل على القول الراجح وعلى المؤلف عاطف. نعم. فداء فداء مفعول به مفعول به منصوب أو مفعول مطلق فعل مفعول به إيش؟ دفع المحذوف تقديره أو تأخذ وإما أن تأخذ فداء. طيب يا أبو خالد أنت الوقت. عليا وأخاه أكرمت فعل. طيب أكرمت عليا فصل أكرم فعل ماضي جاء سبيل الصلاة والقلية رفع المتحرك. نعم. وقلية رفع قلية متصل من يعظم رفع فعل عليا فرد منصوب. نعم. الحبار على آخر وعلى نصبه الحبار على آخر. نعم. أكرمت عليا وأخاه الواو حرف عطف. نعم. وأخاهم أخا وعطف على علي وعطف على المتصل منصوب وعلمت نصبه بفتحة يا ألف ما يبعن الفتحة إلا ما يسمع الخمسة وهو المضاف والهاء ربي المصدر بها الضم في محاجر من المضاف. طيب صحيح. وما دام وصلنا إلى إكرام علي وأخيه ننتهي. التوكيد تابع للمؤكد برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكيد. يقال التوكيد ويقال التأكيد بالهمزة. والتوكيد أفصح لقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولم يقل بعد تأكيدها، مع أن الشائع عند الناس التأكيد بالهمز، لكن الشائع غير فصيح في اللغة العربية. الفصيح في اللغة العربية إيش؟ توكيد بالواو. والتوكيد معناه التقوية، معناه التقوية والتثبيت. فيقال مثلا أكد الحديث أو أكد الحديث، ويقال وكد الخبر أو أكد الخبر وما أشبه ذلك. إذن هو التقوية. والتوكيد تابع للمؤكد في الإعراب. قال في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، تابع له في كل هذه الأشياء. وله ألفاظ مخصوصة، له ألفاظ مخصوصة معينة في اللغة العربية، وتعيينها علم بالتتبع والاستقراء. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكون بألفاظ معلومة. في ألفاظ معلومة علمت بماذا؟ بالتتبع والاستقراء، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصر. النفس والعين يؤكد بها المفرد والجمع والمثنى. تقول جاء زيد نفسه، نفسه جاء الرجلان أنفسهما، جاء القوم أنفسهم. هذا التوكيد يقوي، لأنك إذا قلت جاء زيد فالخبر يفيد أن زيدا جاء، أليس كذلك؟ فإذا قلت نفسه تأكد الخبر وارتفع احتمال المجاز، ارتفع احتمال المجاز، يعني لما كان قولك جاء زيد يحتمل أن المعنى جاء غلامه أو جاء خبره أو ما أشبه ذلك، فإذا قلت نفسه أكدت ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ في قولك جاء زيد أنه هو الذي جاء، فإذا لكن ما احتمال المجاز، فإذا قلت نفسه ارتفع احتمال المجاز وقوى الجملة الخبرية التي قبلها. طيب العين أيضا تقول جاء زيد عينه، جاء زيد يفهم من السامع أن الذي جاء زيد، لكن في احتمال أن يكون الذي جاء غلامه مثلا، فإذا قلت عينه زال هذا الاحتمال وصار في قولك عينه تأكيد توكيد لمجيئه هو دون غلامه. طيب كل يؤكد بها الشيء الذي ذو أجزاء، يؤكد بها ما كان ذا أجزاء، نعم كل شيء ذو أجزاء فإنه يؤكد بكل، وأما الواحد فلا يؤكد بكل، ولهذا لا يصح أن تقول جاء زيد كله، ليش؟ لأن هذا لا يتبعض، ما يمكن يجيء بعضه، لكن يصح أن تقول عتق العبد كله، ليش؟ لأن العتق يتبعض. طيب أكلت الرغيف كله، رغيف ليش يتبعض؟ يمكن تأكل نصفه أو ثلثه، فإذا نصح أن تؤكل فتقول كل، مع أن الرغيف واحد. طيب جاء القوم كلهم يصح، ليش؟ لأن يتبعضون، يمكن يجي بعضهم، فإذا قلت جاء القوم كلهم فهذا توكيد، إذن كل لا يؤكد بها إلا ما يتبعض، أما ما لا يتبعض فلا يؤكد بها، وإنما يؤكد بإيش؟ بالنفس أو بالعين، يعني فيه طرق يؤكد بها غير هذا. طيب أجمع أيضا من ألفاظ التوكيد، أجمع من ألفاظ التوكيد ولا أكون إلا في الجمع، إلا في الجمع تقول جاء القوم أجمعون، جاء القوم أجمعون، ولا تقول جاء زيد أجمعون، لا بد أن يكون في جمع، لا يؤكد به إلا الجمع. ورأيت القوم أجمعين، رأيت القوم أجمعين، ومررت بقوم أجمعين. كذلك يقول المؤلف توابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، توابع أجمع، أفادنا المؤلف رحمه الله أن هذه الثلاث الألفاظ أكتع وأبتع وأبصع لا يؤكد بها إلا مع أجمعين، إلا مع أجمعين، فلا تقول جاء القوم أكتعين، وإنما تقول جاء القوم أجمعين أكتعين، لأنها لا تأتي إلا تبعا لأجمعين، أما تأتي مفردة طيب تقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، إذا قلت هكذا كأنك قلت جاء القوم أجمعون أجمعون أجمعون أجمعون، لأن هذه توابع تفيد زيادة التوكيد، تفيد زيادة التوكيد. طيب صار الآن النفس والعين يؤكد بهما الواحد والمثنى والجمع، كل يؤكد بها ما له أجزاء أو ما يتبعض، أجمع وأبتع وأكتع وأبصع يؤكد بها الجمع خاص، فتقول جاء القوم أجمعون ورأيت القوم أجمعين ومررت بالقوم أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طيب التوكيد يوافق المؤكد فيه نعم في رفعه نعم وتعريفه لا ما فيها تنكير في رفعه يعني إذا كان المؤكد مرفوعا فالمؤكد مرفوعا كان المؤكد مرفوعا إذا كان المؤكد منصوبا كان المؤكد منصوبا إذا كان مجرورا كان المؤكد مجرورا إذا كان معرفة كان المؤكد معرفة كان المؤكد معرفة واختلف النحويون هل تؤكد النكرة أو لا فقال بعضهم لا تؤكد وقال بعضهم بل تؤكد وظاهر المؤلف كلام المؤلف أنها لا تؤكد لأنه لم يقل إيش وتنكيري طيب ها ما هي موجودة عندنا مشروحة ما هي موجودة طيب نأخذ الآن تمرين على هذا الشيء أكد زيدا أكد زيدا هات مثال فيه تأكيد زيد نفسه ولا نفسه نفسه أعرفها نعم نعم نفسه جميع نعم توكيد نفس توكيد لزيد نعم وتوكيد المرفوع نعم وعلامة رفعه نعم نعم مبني على الضم في محل جر طيب الأخ نعم أكد أكد محمد بالعين إيش ترى هات مثال هات مثال مؤكد فيه محمد بالعين ضرب زيد نفسه يا محمد محمد طيب. ها ضرب محمد نفسه لا انا قلت بالعين قام محمد ها عينه عينه طيب اعرفها نعم نعم محمد فاعل نعم نعم نعم وفي عينه عينه المضارع لا لا قبل ان تقول عن المضارع عينه توكيد لمحمد نعم اصبر وتوكيد المرفوع وتوكيد المرفوع عموما شان المؤكد وهو مرفوع نعم هذا مضاف اصبر اصبر وعلى مترفعه ايش لا مرفوع رفع على ضمه علامه رفع الضمه على اخره عينه الضمه على اخره عين مضاف الها اصبر عين مضاف ولها مضاف اليه مبني على ايش مبني على عينه هنا في محل تمام احسنت هات القوم مؤكدا بكل نعم رأيت القوم كلهم طيب اعرفها رأيت فعل وفعل رأى فعل ما التاء ايش التفاح طيب مبني في محل كيف جاء الفاعل مرفوع ولا مجرور؟ نهي رفع. القوم نعم مفعول به منصوب. نعم كلهم كل توكيد. توكيد ليش؟ كل توكيد لكل ناس للقوم. وتوكيد المنصوب القوم نقول كلهم توكيد المنصوب منصوب. وعلى مثل أصبح كل عن امتناسبه فتحة. طيب فتحة ضارب في آخر. كل مضاف الهاء والهاء مبنية على الضم في محل والميم علامة الجمع. طيب أكد يا عبد الرحمن داود أكد جمعا بأجمع. أعرف نعم أجمعين جمع مذكر ولا ملحق؟ ملحق لأن ما له مفرد. طيب صحيح يا جماعة. طيب وكل وأجمع هذه أصول. توابع أجمع ثلاثة أكتع وأبتع وأبصر. فتكون الألفاظ كلها كم؟ سبعة. أربعة وثلاثة سبعة تكون سبعة. هذه الألفاظ تتبع المؤكد في الرفع والنصب والخفض والتعليق والأمر فيها واضح. ولذلك الآن نأخذ الإعراب الدوري وأظن وقفنا على الصف الثالث ثاني. ها؟ طيب زين. النفس والعين واضح. نفسه يعني هو نفسه، عينه يعني هو عينه، وكل معناه العموم، أجمعين أيضا معناه العموم، أكتع وأكتع وأبصر بمعنى أجمعين. طيب من على بندر؟ على المكان بندر. إيه والحال له حكم المحل. يلا يا بندر. قرأت الكتاب. قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه؟ نفسه. ها؟ قرأت كتاب ابن عقيل نفسه ولا نفسه؟ ها؟ أنا أريد أن أؤكد الكتاب. ها؟ نفسه. اعربه. قرأت قرأت الماضي مبني على السكون لاتصال الضمير رفع متحرك. والتاء الضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كتابة نعم فاعل. ايش والفاعل التاء نعم في محل رفع فاعل. نعم كتابة مفعول به منصوب وعلى مخلص به الفتحة الظاهرة. كتاب مضاف مبني عقيل مضاف منه. لا كتابة نعم مضاف وابني مضاف إليه. نعم. وابن مضاف. أصبر مجوب الإضافة. نعم. وابن مضاف. أصبر كمل. وابن مضاف. أصبر. كتاب مضاف وابن مضاف إليه. وابني وعلى مجوبه. مجوب الإضافة. وعلى مجوبه الكتب الظاهرة. نعم. وابن مضاف وعلى قيمه مضاف إليه مجرور وعلى مجوبه الكتب الظاهرة. نعم. نفسه توكيد نفسه توكيد لكتاب منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على أحسنت. نفس المضاف والهذا اللي متصل مبني على السكون في محل على السكون على السكون نفسه على الضم في محل. طيب بعده. طيب عبد الرحمن بن داود خذ. جاء قوم انفسهم. نعم. جاء فعل ماضي ابن الفتح لم يلم لا يفتح الظهر لا والقوم فاعل مصارى مصرفه اظن الظهر لا وحسرهم انفسهم التوكيل للقوم وتوكيل المرفوع المرفوع منه وهو مضاف والهاء مضاف اليه من يطلق الحجر والإضافة والميلان. طيب مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت في المتاعي مرة كان راضي مبنيا على الكون الصالح بضمير رفع المحرك والتاء ضمير متصل ويجعل الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباء حرف جر هو ألبى حرف جر ولا بي حرف جر؟ ألبى. ليش؟ لأن حرف واحد كان حرف واحد قال بي. نعم أحسنت. ألبى حرف جر وقوم اسم مجرور وعلامة بالباء. بالباء نعم وعلامة جره الحصة الظاهرة على آخره. أنفسهم توكيد طيب. اعتقت العبد كله يصح افضل المثال لا تصنع على طول كلهم ليش كله هذا اللي نقول عنه يعني يصح المثال شكرا يا جماعة يصنعه العبد واحد انا بس رقبت يتقل لكن الناس تتجزد. طيب نعم صح. طيب مررت بالقوم أبتعين. أسمعين أبتعين. أنا أقول أبتعين ما هو لا صح جزما. ليش؟ لأنه وأبتعين. أين أستمت أعرف هذا أجمعين. نعم أجمعين ما توكيه هذا الجملة كلها. نعم رأيت القوم. نعم كل واحد بس الأول هنا منصوبا رأيت القوم أجمعين. رأيت في ضمير الرفع المتحرك. نعم والتاء أحسن نقول ضمير ضمير مبني نقول التاء ضمير مبني أحسن. نعم وتوكيد المنصوب منصوب وتوكيد المنصوب منصوب ملحق ملحق لا بس اجمعين والنون عبارة عن تنوين في الاسم المفعول. أظن إن شاء الله باب التوكيد واضح. نأخذ الباب الجديد. قال المؤلف: باب البدل. باب البدل. البدل هو التابع المقصود بالذات، التابع لغيره المقصود بالذات، يعني أن المتكلم أراد البدل دون المبدل منه، لكن ذكر المبدل منه توطئة وتمهيدا للبدل، عرفتم؟ وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فالبدل عبارة عن تابع لمتبوع وهو المقصود بالحكم. أيما المقصود، البدل ولا المبدل منه؟ المبدل. البدل هو المقصود دون المبدل منه. ويقول المؤلف: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. أفادنا رحمه الله أن البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال، يكون في الأفعال. فالبدل إذن إما فعل وإما اسم، يعني إما أن يبدل اسم من اسم وإما أن يبدل فعل من فعل. طيب، يقول: إنه يتبعه في جميع إعرابه، فإن كان مرفوعا وإن كان منصوبا وإن كان مجرورا جر، وإن كان مجزوما جزم، لأن الفعل داخل معنا والفعل يكون فيه جزم. ثم قال: وهو أربعة أشياء أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. أربعة أشياء. الأول: بدل الشيء من الشيء. والمراد بالشيء من الشيء يعني بدل الكل من الكل، يقابل بدل البعض من الكل، يعني أن تبدل شيئا من شيء يساويه. وإذا أبدلت شيئا من شيء يساويه فقد أبدلت كلا من كل، وسيمثله المؤلف. الثاني: بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل يعني بمعنى أن يكون البدل بعضا من المبدل منه، أن يكون البدل بعضا من المبدل منه. الثالث: بدل الاشتمال. وبدل الاشتمال هو أن يكون البدل له صلة بالمبدل منه، له صلة بالمبدل منه. والرابع: بدل الغلط، بأن يغلط المتكلم فيقول شيئا ثم يتذكر ويأتي بالمقصود. طيب، كم هذه؟ أربعة: بدل كل من كل، وبعض من كل، واشتمال، وغلط. أربعة أنواع. مثال ذلك: قام زيد أخوك. قام زيد أخوك. أخوك وزيد متساويان، يعني أخوك هو زيد وزيد هو أخوك. هذا نسميه بدل كل من كل أو شيء من شيء يساويه، يعني كلام المؤلف يقول شيء من شيء والمراد شيء من شيء يساويه. بدل كل من كل، مثلا أنا أتكلم فأقول جاء زيد، أقول جاء زيد، ثم أعدل عن كلمة زيد وأقول جاء أخوك، لأن كونه أخا له أهم من كونه من كون اسمه زيد أو عمر أو ليو، لأن فرح الإنسان بأخيه أشد من فرحه بزيد من الناس. طيب، كذلك أيضا ربما أقول جاء أخوك ثم أقول زيد جاء أخوك، يبقى أخوك ما يعلم من هو، فأقول زيد. أنا أقصد بهذا أنه لو قال قائل لماذا يقول جاء زيد أخوك، والمقصود هو بيان أنه أخوه، لماذا لم يقل جاء أخوك يكفي؟ نقول لأن فيه فائدة، وهي تعيين هذا الأخ أنه إيش؟ أنه زيد. طيب، اشتريت سكينا مدية، اشتريت سكينا مدية، هذا إيش؟ كل من كل أحسن، لأن بدأ شيء من شيء يدخل، حتى بدأ البعض من الكل وبدأ شيء من شيء، لكن إن قلنا بدأ شيء من شيء لابد أن نقول من شيء نسويه، ويغنى عن هذا أن نقول بدل كل من كل كما عبر به غير المؤلف. اشتريت سكينا مدية، هذه صح ولا لا؟ لكني أردت أن أبين أن ما اشتريت يسمى سكينا ويسمى مدية. طيب، اشتريت موترا سيارة، ليس عربية، لأن موتر يعني ماطور، والماطور أظن يشمل السيارة وغيرها، إذن بدل بعض من كل، لكن موتر عند العامة هو السيارة، فهي في الواقع حقيقة عرفية، هي حقيقة عرفية. على كل حال، إذا كان البدل هو نفس البدل المبدل منه لا يزيد ولا ينقص، وش نسميه؟ بدل كل من كل. وفائدته يعني لابد فيه من فائدة، التعيين أحيانا، أو بيانا هذا له اسمان، مثل اشتريته مدية سكينا أو سكينا مدية. طيب، الثاني بدل البعض من الكل، أي أن يكون الثاني بعضا من الأول، يكون البدل بعضا من المبدل منه. انتبه، اسمك ها يا بدر، أن يكون الثاني بعضا من الأول، هذا نسميه بدل بعض من كل. مثل يقول المؤلف أكلت الرغيف، ثم قال ثلثة، اللي أكل حقيقة هو الرغيف كل ثلثة، ها ثلثة، لكن بالأول قال أكلت الرغيف، فلما لم الناس رؤوسهم كيف يأكل رغيف كامل، فقال ثلثة، يعني انتبهوا أنا ما أكلت كل الرغيف، إنما أكلت ثلثه كذا، هذا نسميه بعضا من كل. جاء القوم نصفهم، إيش هذا؟ بعض من كل، والمقصود هو النصف، ما هو القوم، لكني ذكرت القوم ثم أبدلت، المقصود هو النصف. إذن بدل بعض من الكل وش ضابطه؟ إيش؟ أن يكون الثاني بعضا من الأول. طيب، رأيت زيدا بعضه، ها يصح؟ يصح، اي، لان الرؤيا قد تكون للكل وقد تكون للبعض كذا. طيب، شرب زيد نصفه، ليش؟ ما يتبعض، هو اذا شرب هو واحد، اذا شرب فهو واحد، ما يمكن يتبعض. طيب، اذا بدل بعض من الكل، استفدنا من هذا انه لا بد ان يكون الشيء مما يقبل التجز والتبعض، والا فلا. طيب، ذكر بعض العلماء عكس ذلك، اي بدل الكل من البعض، بدل الكل من البعض، واستدلوا لذلك بقول الشاعر رحم الله اعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، طلحة هذه كل، وأعظم بعض، قالوا فهذا بدل كل من بعض، لكنه قليل، لكنه قليل، فيكون إذن بدل بعض من كل وهذا كثير، وبدل كل من بعض وهو قليل. طيب الثالث بدل الاشتمال، قلنا أن يكون للبدل نوع اتصال بالمبدل منه، مثاله نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، علم له علاقة بزيد لأنه وصف له، والذي نفعني زيد ولا علمه؟ علم. نفعني زيد ماله، ها هذا أيضا بدل اشتمال. نفعني زيد ولده، كذلك اشتمال. المهم أن يكون الثاني الذي هو البدل له صلة بالمبدل منه.